رمضان معانا من الأول للآخر، من البدء للختام، من الألف للياء. صوت العرب من القاهرة يقدم رمضان من الألف للياء. رمضان من الألف إلى الياء. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل ومحمد سمير. الرؤية هي الكلمة التي تتكرر كل عام مع اقتراب كل شهر في التقويم الهجري، لا سيما مع إعلان بدء شهر رمضان الكريم. لكن ما أصل هذه الكلمة؟ وكيف كانت تجرى عملية رؤية الهلال قديما وحديثا؟ كلمة الرؤية مشتقة من الفعل رأى، يرى في اللغة العربية، وتعني الإبصار والإدراك بالعين أو البصيرة. وقد وردت في المعاجم القديمة مثل لسان العرب وقواميس اللغة بمعنى المشاهدة الحسية أو العقلية، ومنها جاءت تعابير مثل رؤية العين أو رؤية القلب. أهو جه يا ولاد، أهو جه يا ولاد، أهو جه يا ولاد، أهو جه يا ولاد، في كل عام وأيام معاك وعمر ما بيخلفش معاك، في كل أما في سياق رمضان فالمقصود بها رؤية الهلال، أي التحقق من ظهور القمر الجديد، وهو ما يعرف برؤية الهلال الشرعية. ولرؤية الهلال بشكل واضح يجب المراقبة من أماكن مرتفعة بعيدا عما يحجب الرؤية من جبال أو تلال أو مبان عالية. في العصور الإسلامية كانت هناك فرق متخصصة في مراقبة الهلال، وغالبا ما كان القضاة وعلماء الفلك يشرفون على إثبات الرؤية. في العصر الفاطمي كان الخليفة الفاطمي يخرج في موكب رسمي مع القضاة والفلكيين لإعلان رؤية الهلال، وكانت المساجد تضاء وتوزع الحلوى. في العصر العثماني بدأت الدولة تعتمد على المراصد الفلكية مثل مرصد إسطنبول، لكن ظل اعتماد الرؤية البصرية أساسيا. في مصر حتى اليوم يخرج مفتي الجمهورية في احتفال رسمي بحضور الشخصيات العامة للإعلان عن ثبوت رؤية الهلال. وفي السعودية تجري رؤية الهلال من خلال لجان شرعية وفلكية، ويرفع الأمر للجهات العليا لإعلان القرار رسميا. أما في المغرب تعتمد البلاد على الرؤية التقليدية باستخدام المراصد ويعلن عنها عبر وسائل الإعلام الرسمية. في بلاد الشام والعراق لا تزال المجتمعات تحتفظ بعادة تجمع العائلات لمتابعة الأخبار لحظة إعلان دخول رمضان. ومع تقدم العلم أصبح الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية أمرا شائعا، حيث تستخدم الدول الآن التلسكوبات وأجهزة الرصد المتطورة. رمضان من الألف إلى الياء. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل ومحمد سمير.